بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، في عالمنا اليوم صراع يهدد الإنسانية كلها بخطر داهم وشر مستطير، صراع ذو تأثير بالغ في حياة الناس وشؤونهم، لم تعد أي منطقة بمعزل عن تأثير هذا الصراع، لأن الإنسانية جميعا غدت وكأنها تعيش في بيت واحد، يتأثر كل بما يقع، وإن تفاوتت درجات التأثر بتفاوت شأن القضايا في تأثيرها أو تأثر الناس بها. ونحن المسلمين قد شاء الله لنا منذ شرفنا وأنعم علينا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن نهتم بشؤون الإنسانية بدافع من ديننا وطاعة ربنا، وأن يكون أمرنا دائما ذا شأن وخطر في ضعفنا وقوتنا وهزيمتنا ونصرنا، ومرجع ذلك دائما إلى ديننا وعقيدتنا، إليه يرجع سر قوتنا ونحن أقوياء، بل وسر ضعفنا ونحن ضعفاء. فقد شاء الله أن يرتبط أمرنا كله بهذا الدين، نقوى وننتصر بمقدار قربنا منه وأخذنا به، ونضعف ونذل بمقدار تنكرنا له وبعدنا عنه. إنه دين يملك شهادة صدقه، هزمنا نحن أو انتصرنا، وشهادة الصدق في حالة ضعفنا أنه يبرهن لكل ذي سمع وبصر على نزاهته وعدله، وأنه يعطي عطاءه بقدر العمل دون نظر لدعاوى الناس أو أمانيهم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالذين يحاولون أن ينالوا من الإسلام متخذين من تخلف المسلمين حجة عليه يخطئون أشد الخطأ، لأن تخلف المسلمين وهم يبتعدون عن الإسلام شهادة له لا عليه، شهادة على صدقه ونزاهته وأنه الحق، فهم لا يضلون ولا يضعفون إلا عندما يضعف تمسكهم به أو عندما يلتمسون العز في غيره. نعم، إن أمرنا ذو شأن وخطر، ونحن ننتسب لهذا الدين ذي المبادئ البينة التي تتلى على الناس المحفوظة في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومنذ أمد بعيد وأهل الباطل يعرفون مصدر قوتنا وسر مكانتنا، ولقد أعمى الحقد الموروث فئات من الناس فلم يبصروا حقيقة الإسلام ولم يتدبروا كتابه فصدوا عنه، وهو الرحمة والشفاء والإنسانية في صراعها الأليم في حاجة إلى التراحم، وفي صراعها وسعارها وطغيان بعضها على بعض في حاجة إلى الشفاء. ونحن المسلمين واهتمام العالم بنا يشتد بدافع من الضرورة والحاجة، وقضايانا اليوم هي أهم القضايا شأنا وأبعدها أثرا. علينا أن نخاطب العالم برسالتنا وأن ندله على أننا بديننا دعاة خيره وحماة سلامه وأمنه. إن خير ما نقدمه لأنفسنا وللعالم المسدود من حولنا أن ندعوه إلى دين الرحمة، وأن نعلي أمام نظره ميزان الحق والعدل لينعم بالسلام والأمن. لقد أفلست مذاهب البشر قاطبة أن تقدم لدائه علاجا، والعالم كله حائر يلتمس الخروج من حيرته، قلق ينشد الأمن في داخل نفسه والأمان من حوله، خائف في يومه متوجس من غده. والمسلمون وبيدهم أسباب الطمأنينة والأمن، عليهم أن يقوموا بواجبهم وأن لا يفرطوا في الأمانة الملقاة على عاتقهم، وليكونوا رحماء بأنفسهم وبالإنسانية جميعا في القيام بما أوجب الله عليهم من نشر دينه وتبليغ رسالته. فقد طال ليل الإنسانية واشتد ظلامها، وهي في ظلامها تنشد النور، وفي حيرتها تطلب الهدى، ونور الله أمام أعيننا وآياته تتلى علينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن العالم يحتاج إلى الكلمة العادلة، والكلمة العادلة لا بد أن تقوم بها قوة عادلة تحرس ميزان العدل، وإلا تمرد أصحاب الهوى وسماسرة الباطل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. إن الكتاب والميزان يحتاجان إلى قوة مؤمنة خاضعة لقانون الحق والعدل ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، والناس ممتحنون بما أنزل الله من كتاب وما خلق من أسباب، وأسباب القوة يملكها المصلح والمفسد، والسلاح يكون في يد الحارس الأمين يحفظ به الأمن ويردع الفساد والظلم، ويكون في يد النص يثير به الرعب والخوف. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا بد من قوة مؤمنة يتحقق بها أمن الناس، تنصر الله باتباع دينه والتمسك بكتابه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. إن فلاح أمتنا في قيامها برسالتها وأداء واجبها، وهي إن تخلفت عن مكانتها أو تنكرت لرسالتها اضطرب ميزان العدل وانتهكت حرمات الناس، ولن تحقق القوة وحدها الأمن المنشود. ولا بد من الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولذا جمع الله بين الكتاب والميزان وأسباب القوة في آية واحدة، لتخضع القوة لميزان العدل وتحكم بقانون الحق وليتخذ العدل من القوة حراسة أمن تنفذ حكمه في إنصاف المظلوم وردع الظالم. أخي المسلم، إن صمام الأمن للإنسانية كلها في إخلاصنا نحن لربنا واعتزازنا به دون سواه. ولقد أعزنا الله بدينه وانتهت إلينا بالرسالة الخاتمة رسالات الأنبياء جميعا، فبيدنا الكتاب والميزان. فإذا لم نقم وندعو الناس إليه فقد ارتضينا لأنفسنا أن يتحكم الغير فينا، وكنا أول من يطلع ظلم الظالمين وعدوان الغاصبين. يجب أن يعلم العالم أولا حقيقة ديننا ورسالتنا، وهذا من واجب ديننا بل من حق الناس علينا، وأن نكون في جميع شؤوننا وأحوالنا الخاصة والعامة عنوانا لهذا الدين، نعتز به ونشرف بالنسبة إليه ونعلنه على جميع المنابر العالمية في ثقة الواثق وشرف أتباع الرسل وكرام المؤمنين. إن الإنسانية تنشد الرحمة في أحوالها كلها، وديننا هو دين الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة يعلمنا أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويعلمنا أن رجلا دخل الجنة في كلب يلهث، سقاه فشكر الله له فغفر له. ونحن نحفظ هذا عن نبينا. تشغلنا مشاكل العالم وتهمنا شؤونه، لأننا أصحاب رسالة عالمية تريد أن تحقق الخير والرحمة للعالمين. ونحن بهذا الدين نعدل في حكمنا مع العدو والصديق والقريب والبعيد، فلنخاطب العالم بلغة عصره ومنطق واقعه. وفي ديننا علاج للواقع وتحقيق للحياة البارة الكريمة. أخي المسلم، إن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمرنا أن نقتدي بها تفرض علينا أن نؤدي واجبنا وأن نقوم بحق الله علينا رحمة بأنفسنا وبالإنسانية جميعا. لقد كان خلقه القرآن والقرآن أمامنا، نعرف مقاصده وندرك غايته ونتلو آياته آناء الليل وأطراف النهار، ولن نكون صادقين في أسوتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نترجمه إلى حياة عملية جادة صادقة ترى فيها قوة العدل التي تنصر المظلوم وتردع الظالم، وإلا وقعت الفتنة وانتشر الفساد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.